부피들 안바울 코리아 들 진오비야 안날 하르카타 타비니야 조라트 피 아르자이 코리아 진오비야 아월 암스 알리스나이니 فيما يتعلق بمرور ألف يوم على أوقي فواج كارك السفينة سيول. في أنسان بموافقة كيونغي جورال أردو الفانيو تابيني تحت رياية المشتركة لمجلس السادسة عشر نيسان العائلي وتضامن السادسة عشر نيسان وتضامن السادسة عشر نيسان لأحالي أنسان. وأوقد الاجتماع تابيني للسكان في ميناء بينموك لجزيرة جين بموافقة جولا الجنوبية حيث يترعى موقع الحادثة. كما جرى الاجتماع التابيني واجتماع الودي السياسي والجلسة التابينية في تيزون وبوسان وفينسون بموافقة كانون الكورية الجنوبية بحيث جرت الحركة التابينية بمناسبة مرور ألف يوم على أوقي فواج كارك سفينة سيول في آن واحد في أنحاء كوريا الجنوبية.